إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، نعيش في هذه الخطبة مع شيء من سيرته صلى الله عليه وسلم، وتحديدا سنقف إن شاء الله تبارك وتعالى مع أبرز صفاته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. أبرز صفات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، ولا شك أن الكلام عن سيرة هذا النبي الكريم فخر لكل مسلم، لأن سيرته صلى الله عليه وسلم سيرة الصلاح، سيرة الرحمة، سيرة الخير، سيرة البركة. ومما زادني فخرا وشرفا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فهذا شرف لنا معاشر المسلمين أننا ننتسب إلى هذا النبي الكريم. والقصد من ذكر هذه الصفات هو التخلق بها والتأسي بمعانيها. بعبارة أخرى، غادي نشوف الصفات اللي هي كانت بارزة لا ينكرها أحد، رجالا ونساء، المخالف والمؤالف، كلهم مطبقون على إثبات هذه الصفات للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن أبرز صفاته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل أن يأتيه أو أن يأتيه جبريل عليه السلام، من أبرز صفاته الصدق. الصدق، فكان صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق، يلقب بالصادق. ولذلك لما تكلم أبو سفيان مع هرقل التي يسول على النبي صلى الله عليه وسلم عن نسبه وما الشيء الذي يدعو إليه، قال هو فلان كذا، ويدعو وإلى ماذا يدعو هذا الرجل، قال يدعونا إلى الصلاة والصدق والعفاف وأداء الأمانة وحفظ العهد. يدعونا إلى الصلاة والصدق. شكون تيقول دروك؟ أبو سفيان اللي كناش كان على الكفر آنذاك قبل أن يسلم. هذا آش، والخير ما شهدت به الأعادي، لسان عدوك ويشهد لك باش بالصدق. هذه آش مكانة عالية وسامية. وأيضا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وكذا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة تجري، فقال لقد خشيت على نفسي. فقالت له كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، اسمع، وتصدق الحديث، وتصدق الحديث. وصدق الحديث ماشي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى المرسلين قبله، وصدق المرسلون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. إذن الصدق اللي هو واحد الخلق اللي هو عظيم جدا، وانتبه معي راه نتكلم قبل البعثة، يعني بعبارة أخرى أنها أن الصدق واتخاذه منهجا في الحياة هذه من الأمور اللي أش تتوافق عليها الفطرة، بمعنى أن الكاذب لا محل له حتى في الجاهلية، ما عندوش تجي محل، لأن الكاذب ما عمرو يتوفق. ذاك الإنسان اللي تيكون تيكذب في الحديث تاعه هذا راه مصر حتى نفسه، أحرى أن يصلح غيره. ولذلك ذكر بعض أهل العلم نكتة عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على الجبل وبدأ ينادي يا بني فلان يا بني فلان، لاحظ معي هل السيارة ستجيبوا أش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول إني نذير لكم، يقول لهم بأنني أنا صفتني الله باش نقول لكم لا، قال أرأيتم لو أخبرتكم أن عيرا تريد أن تغير عليكم بهذا الوادي، تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. انتبه معي لهذه المقدمة، هذه بحل الفراش، هذه بحل الأساس ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم باش يبني عليها الدعوة تاعه، بمعنى أن الذي لا يصدق الكذاب الذي يكذب في حديثه هذا راه وبال على نفسه وعلى غيره، وما عمره يتوفق في إصلاح نفسه ولا في إصلاح غيره. ولذلك من أخس الصفات أن الإنسان يكذب. ولذلك شوف أبو سفيان لما كان يسوله هرقل ما تجرأ أن يكذب، رغم أنه إذا كذب بيكون في صالحه ويكسب، ولكن آش قال ولولا أو خشية أن يثبت أو علي كذبا لكذبت، ولكن كان الكذب معرة. إحنا دابا تلقى الإنسان ربما قد يحسب على الصلاح وتيقول الخير ربما قاع إلى آخره، ولكن الله المستعان، الله المستعان، تجده يكذب في حديثه. لاش؟ الله المستعان. لذلك هذه الصفة اللي تنذكر احنا دابا الان مازال ما جاء اسلام ولو هذه شكون اللي يقرها؟ الفطرة. ولذلك ملي بيجي الاسلام بيأكد هذا الخلق الكريم. اذا من ابرز صفاته صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث الصدق، فلذلك تحلى أو يجب علينا أن نتحلى بالصدق جميعا، لأن الكذب مذموم من جميع الوجوه، ما فيه شي حاجة الخير قاع أبدا. تقولوا إذا كان الكذب ينجي، بعض المرات تقول شي كذبة باش نجنت، إذا كان الكذب ينجي فما بالك بالصدق، تقولوا تياش وتتنجم داك الشي اللي توعدك به الناس، تقول واسلكت بعد فادي حكاش كذبتي، إذا كان الكذب ينجي فما بالك بالصدق. إذن فمن أبرز صفاته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة الصدق، ومن أبرز صفاته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة الأمانة. الأمانة لا يخون الأمانة، لا يخون الأمانة. هذه آش راه باقي ما كاين إلا إسلام الأول، لأن خيانة الأمانة خلق مذموم لا يرضاه أهل الجاهلية فضلا عن أهل الإسلام. ماشي تتبلك هو الله غفور رحيم ودبا عوض عندك. خيانة الأمانة خلق مذموم، واللي فيه نعود نقول بحال الصدق اللي فيه خلق خيانة الأمانة راه ما يصلحش لا النفس ولا الغير، لا النفس ولا الغير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب في الجاهلية بالأمين، بقي قاع ما تبعت ولا والو، تيسمي واش بالأمين، أو يصفونه عفوا بالأمين. ولذلك لما تصدعت جدران مكة وبيعودوا البناء تعبنوه ملي حينما وصلوا إلى رفع الحجر الأسود إلى مكانه بدأ النزاع. شكون اللي بيكون ليه الشرف أنه يهز الحجر الأسود ويحطه في بلاصتو؟ فتنازعوا، تنازعت قبائل قريش حتى كادوا يقتتلون. ويقول لهم واحد الداخل من باب بني شيبة نحكمه، اللي يدخل علينا من الباب والأول نحكمه فيما بينه، والذي أشار به نأخذ به. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الأمين، ها هو جاب الله، هذا قام كاين محسن منه، هذا الأمين، هذا الأمين. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فبسط رداءه ووضع بكفه الشريف الحجر الأسود في على ردائه، وأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف من الرداء. من اللي وصلوا للبصة حمل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ووضعه في مكانه. الشاهد عندي أشنا هو؟ قالوا هذا الأمين. وحتى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث وبدأت أمرهم كذا وعادوه، رغم ذلك كانوا أش يستودعونه أماناتهم. شوف شوف، وهم على الكفر. وصدق ربي جل وعلا إذ يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم تا يعرفوا صدقك وتا يعرفوا أمانتك، ولكن القضية داكشي اللي انت اللي جايبيه ما مسلكهمش هما. الأمانة، حفظ الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كاين أمانة بينك وبين الله اللي هي العبادة تعو، التوحيد تعو، إياك أن تخون. كاين أمانات بينك وبين الناس، كاين اللي تيستأمنك على شي سر تفشيه، كاين اللي تيستأمنك على كذا عليك، إياك ثم إياك. كاين أمانة بينك وبين زوجك، كاين اللي تيكون مع وليدته الصباح يحدث بما صنع بزوجه، هذه خيانة للأمانة. تيكون الناس تيهضروا في شي مجلس وتقال شي هضره وتيجي فراسك فرانش قال فيك كذا، هذه خيانة للأمانة. عادنا هيكاش متى تجي الماديات، هذا هو البحر الذي لا ساحل له، اللي في شي بلاصه خصو يراش منين يدوز. ولذلك قلت الامانه، قلت الامانه، الامانه قليل. دابا بحال قلتي شي واحد اللي معروف بقى، لا لا هذاك ما هذاش قليل، صار قليلا جدا. وان دل على شيء فانما يدل اش على رقه في الدين، على رقه في الدين. إذن فمن ابرز صفاته صلى الله عليه وسلم الأمانة. ولذلك شوف معايا، أول ما يسطر انتباهك في الشخص بمجرد تتلقى معه، كي تتبي تنقط ليه، تتنقط ليه على هذا الخلق، باين الأمانة. ولذلك في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الفتاتين، لما جاءت لأبي أش قالت له يا أبت استاجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هي بتزيد قدامها، بتزيد قدامه عفوا، فالريح يعني جسمتها ذات الريح كذا، فقال ارجعي إلى وراء فإننا لا ننظر إلى أعجاز النساء. ارجعي اللور بشاش، لأن هاد الشوفة هادي، ها هاد الشوفة تعد أش خيانة، تجي السيدة وتطلع فيها وتهبط. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، أش اللي خلى أمنا خديجة أنها أش أحبت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اللي خطبته ورغبت في الزواج منه؟ أمانته، أمانته. ولذلك لما تاجر بمالها جاء أعطاها مالها زاد في حاله، فلم يتشوف إليها، ما بداش يطلع ويهبط وتيعبر وتيوزن، لا لا لا لا، هذا نوع من الأمانة. ولذلك أول ما يأخذ بمجامع قلبك في الشخص واش هو أمانته، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في واحد البلاصة اللي هي خطيرة جدا، اللي هي المقياس الأكبر للأمانة. أشنا هي؟ تجارة. باشر التجارة صلى الله عليه وسلم، يعني كي قلنا قبيلة آش المال. ولذلك إلا بغيتي تعرف الأمانة مزيان وبغيتي تعرف الصدق مزيان، جيلاش اللوكر تاع التجارة، تما كيبان لك الصدق، تبان لك عملة الصدق كي دايرة، وتبان لك عملة الأمانة كي دايرة. ملي تتولي تعطيني ونعطيك الماديات تماك فين تيبان بنادم، يقدر يكون سناش يوما إليه بالصلاح، ولكن مسكين ملي تيشوف الريال تيولي لك واحد اخر. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هكو تجرب مال خديجة، وكان ميسرة يرقبه، فلما جاء حكى لأمنا خديجة عن صدقه وأمانته. لا هذه كاينه ما كاينش. إذا نعود نقول مرة أخرى، نتكلم عن صفاته قبل البعثة، لأن هذه أمور قلناش، هذه أمور اللي هي فطرية، يعني الإنسان حرام عليه أنه واش ماشي حرام، احنا المصطلح الشرعي حشومة كي تنقول الإنسان يكون محسوب على الصلاح ويقوم بهذه الصفات اللي هي رذيلة أو رديئة. من صفاته صلى الله عليه وسلم، أو من أبرز صفاته صلى الله عليه وسلم، ما حكته أمنا خديجة عنه صلى الله عليه وسلم لما جاء يرجف، وحينما تتكلم أمنا خديجة غادي نحيد أمنا خديجة ونقول أش الزوجة، يقدر الإنسان برا يتلبس على الناس، فلان ضيع مرادار الحج كذا، تبارك الله إلى آخره، ولكن ملي تيدخل الدار ما يقدرش يدير التقية، تيتكشف الزوج أعرف الناس بالزوج هي الزوجة، أعرف الناس بالزوج هي الزوجة، لأن كي قلت لك يقدر الإنسان يمثل برا، لأن تنقعد معك شحال 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة ساعة في النهار، يقدر نتخمس واحد الشخصية تاع الصلاح، ولكن في الدار ملي تجي لا بد تنكشف. إذن الزوجة الأمينة النبيها الشريفة العاقلة الأريبة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يرجف، لما جاء جبريل يرجف، قال لقد خشيت على نفسي. اسمع اش بتقول لي، اسمع داش هذا القراد الشارات، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، توصول للرحم، اهلك ها الناس اللي هما أقاربك ما تتخليهمش، تصلهم وإن قطعوك، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث وتحمل الكل. أي واحد كي تنقولوا إحنا بين فيه، تتلقى أنت هو تتوقف معاه وسند ليه، اليتيم الضعيف المسكين الفقير، وتحمل الكل وتكسب المعدوم. واحد ما عندوش تيدير هكا وما تيلقى فين يمشي، حتى تيجي لك انت وتعطيه داك الشيء اللي كاين، وبالفعل وتكسب المعدوم، وتقري الضيف فقير الضيف من الاخلاق الكريمه، وتقري الضيف يعني الضيف من تجي تعطيه داك الشيء اللي كاين، وتعين على نوائب الحق. الرجل تيكون غادي تنزل به شي مصيبه محتاج، اول من يجده في المساعده هو النبي صلى الله عليه وسلم. شوف شوف شوف شوف شوف هذه الاخلاقيات، هذه الشمائل. ولاحظ معي رحمك الله ان امنا عائشه هنا ما قالش كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتتعبد في غار حراء، وانت انت من الناس العباد المتنسكون وبيخزيك الله، الا إلا تتصلي ولا تتقرأ القرآن ولا سمت كذا، هذاك شي سوقك، هذاك شي تيبقى لك أنت. لكن الناس بواش ما ينفصل عنك من خير، بو الرحمة بو البذل بو العطاء، لذلك هنا ذكرت أول ما ذكرت أخلاقيات، ما ذكرت العبادة، لأن العبادة تستفد منها أنت. واش انت دابا الانسان اللي قال هذاك الصف الاول وها القران ما تنهونوش احنا من هذا الشيء، ولكن تنحطوا الامور في نصابها، الصف الاول وقراءتك للقران وتتختم 86 مره وتمشي للحج وتمشي شي تبقى لك انت، لكن احنا بينا ما ينفصل عنك من خير. تصل الرحم، تلقى الانسان رغم الاذيه تلقاه وصول لرحمه. يقري الضيف، مره تلقى الانسان تيبدل ماله شي واحد اللي محتاج تلقاه بجنبه واخا ما عندوش تيضرب داكشي اللي. إذن فهذه هي الصفات، ابرز صفاته صلى الله عليه وسلم، الصدق، الامانه، صله الرحم، أنه يكسب المعدوم، يقري الضيف إلى غير ذلك. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. قد يقول قائل: ما المقصود من ذكر هذه الصفات؟ المقصود أولا محبة من اتصف بها، لأن النفوس تحب الناس المتخلقين بالصفات الحسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا شغل قلوب الناس بمحبته؟ واش بقوته؟ واش حكه هو من بني هاشم؟ لا لا لا لا، وإنما غزا قلوب الغير باش بهذه الصفات اللي هي حميدة جدا. لذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على التخلق بهذه الأخلاقيات. كي قلنا العبادات اجتهد فيها، اجتهد كي بغيتي، ولكن نرد لهذا البال حتى هو لهذا الجانب اللي هو جانب اش؟ جانب التخلق بهذه الصفات. لأن راه تقدر كي قلنا تجيب 100 على 10 في العبادات، ولكن كاين امتحان اخر، امتحانات الاخلاقيات. دابا تيدوز الانسان في امتحان في العبادات، ما شاء الله كان يقوم ويقرا ويختم حج يعتمر كذا، كان مزيان 100 على 10 ماشي 10 100. طيب والاخلاقيات؟ لا، كان مسكين مره تتاكل يديه، مره يكذب، مره اخلاقيات مشى، مره اش يؤذي غيره، حبس شحال عطيني؟ صفر. ضرب 100 في صفر شحال بتعطيك؟ صفر. اشنو الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له فلانه صوامه قوامه 100 على 10 ماشي تصوم، صوامه صيغه من صيغ المبالغه، تكثر الصيام تكثر القيام، عطيوها 100 في العباده تاعها، لكنها تؤذي جيرانها. قال: هي في النار. ضرب صفر. قال: هي في النار. لذلك القصد من نثر هذه الصفات هو اش؟ هو التخلق بها، محبة النبي صلى الله عليه وسلم اولا، ثم التخلق بها. ثم اعلم رحمك الله ان نحن الان في واحد الزمان بمرتبه اش؟ الانبياء. كنا مسؤولين على الدين، واننا مامورون بتبليغه. هذا الدين هذا اللي كرمنا الله به، انت راه مسؤول عليه، خدام في تاكسي ولا خدام في حانوت ولا كذا، تيجي شي واحد تيخصكاش مثلا اجنبي، تيخصك تكون في المستوى، تيخصك تكون في المستوى. ولذلك المسلمون قبل التجار راه كانوا تيدخلوا المكان ويسلم القوم اجمع، ماشي بالسيف، باخلاقياتهم. ومتى تجي الانسان تلقى اش؟ اللي محسوب على الصلاح يكذب، يخون الامانه، اش خلى لغيرو؟ اش خلى لغيرو؟ بمعنى انه اش؟ يسيء للدعوه. اذا انت وانا تيخصنا نكونوا في المستوى، نكونوا في المستوى، لاننا اش؟ احنا هذه الرساله متحملينها. ولا يمكن للانسان، اسمع، ولا يمكن للانسان ان ينجح في تاذيه هذه الامانه إلا إذا حقق الشرط الأول. لأن يعني انتبه معي، كين الصلاح وكين الإصلاح، كين الصلاح وكين الإصلاح. النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان مترفعا عن أذران الجاهلية، ما سجد لصنم ولا شرب خمرا ولا زنا ولا جميع داكشي اللي كان الناس غارقين فيه في الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قد ترفع عنه لأن الفطرة تأباه. ثم أنه أمر آخر، ماشي كان ناش، كان صادقا أمينا كذا. إذن هذا أشنو؟ هذا تسمى الصلاح. لذلك ما لقاش الصد من كفار قريش، ما عمر شي واحد أذاه قبل البعثة. علاش؟ لأن صلاحك لنفسك، ثم سينتقل من الصلاح إلى الإصلاح. كاين صالح وكاين مصلح. ملي تدخل الاطار مصلح انا في الناس تيبداو يتحاسبوا معك. اذا بغيت تولي تقول للناس اودي هذه راه ما خدامهاش، هذه كذا هذه كذا هذه كذا، اذا هنا تتولي اش الاصطدامات. غير اللي خصك تنتبه ليه راه ما يمكنش توصل للمصلح وانت ماشي صالح. يعني ما يمكنش انا نبدا ناثر فيك ولا مثلا ندعيك للاسلام وندعيك الشهاده لا اله الا الله وانا تتلقاني اش ماشي صادق، ماشي امين، الرحم تاعي هجرها، الوقف عليا شي واحد تنقلب عليه وجهي، ما يمكنش. هي تتسمى اش بحال قلتي اصول، اصول تخصها تحقق فيك باش تكون اش فيك صفه الصلاح، ثم بعد ذلك تنتقل الى صفه الاصلاح. اذا القصد من ذكر هذه الصفه هو وعي هذه المساله، انه راه خص الانسان يرود النفس تاعو يقوم على الصلاح، ثم بعد ذلك ياتي اش الاصلاح بمعنى اخر. ما يمكنش ننجح انا وانت كاب وانت كام وانت كاستاذ وانت كاستاذه، راه ما يمكنش تنجحي في مهمتك وانت تنجح في مهمتك الا كنتي انت فقد هذه الاصول. ما يمكنش، ما يمكنش. لذلك القضيه هذا هو مكمل العطب، هو هذا انه الانسان ما مؤهلش وبيصلحوا لي ما يمكنش. خص انت اصلا تدوز الامتحان نفسك، تقوم نفسك. إذن فلا بد من تحقيق شرط الصلاح قبل شرط الإصلاح. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسننا واهد قلوبنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولي أمرنا محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهدي مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.